اضرحي يا دارنا في درا حكم السعود، دولة مالت شبه حاكمت مالا شبه، عايشين بخير والعود في عين الحسود، دام صرت بندق نخ ونوره وشنبه. ما علينا دام سلمان راسه في الوجود، حاكم وفي وشعبه يجي حسب طلبه. يا ملكنا مالنا عنك في الواجب صدود، الك من بعت الحاك في كل رقوه، الولا فينا من المهد ثابت للحود، اي ترعرع مع ولدنا ولو محد غصبه. يا وريث الليلي يا زود العاير يزود، حاكم ثنا لاجل عزة الدين ركبه. اتكل بالله ورز العلم فوق العمود، اجتوى البنى اجتب الدين والسيف قضبه، عقب ما للظلم والجهل والفتنة وجود، استتب الامن والدين علم انصبه. حاكم لعل قبره تساقيها الرعود، من خيال من سمع صوت رعد نبه، هل وبله في ذر العود والعلم رقود، انهمر قبل امس واليوم جاخذ عقبه. الامام اللي عن الدين والمنهج يذود، حط حمل الدين من منكبه لمنكبه. لو نبي نخلص دعانا وعنا في السجود، ما لحقنا من عقوقه علينا مرتبه. يرحمه ربي وجعله لجنة الخلود، ويبقي الله عمري من هو وقف في واجبه. سيدي سلمان عقا النصارى واليهود، ان رضا نرضى ونغضب لياحا نغضبه. ضاعنا من سهود اليمهود، والوطن لحان يومه معقد حاجبه. كل بونا للوطن ساعة الشدة جنود، عادة الشعب السعودي ما غير مذهبه. افرحي يا دارنا في ذرى حكم السعود، عقب صرت بندق نخ ونوره وشنبه، عقب صرت بندق نخ ونوره وشنبه.